فيقال هي رمصاء للأنثى وأرمص للذكر، والجمع رمص قياسا مضطردا. ولعل تقدم لكم هذا فيما تقدم، الوصف إذا كان الوزن أفعل المذكر ومؤنثه فعلا فقياس جمعهما فعل. إذن فرمص. ولعل من هذا من باب الاستئناس والإيضاح، ومن هذا قول أديب الشنقيط الكبير محمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة في بعض الاستسقائيات: تمسي وتصبح ممساها كمصبحها رمصا، هذا الشاهد، رمصا نواظرها ذن العرانين. تمسي أي المواشي هذه، لما أصيب بجدب شديد في تلك البلاد في تلك القرون الماضية يصف الحال، تمسي هذه المواشي وتصبح ممساها كمصبحها، ما حصل شيء. رمصا نواظرها، شوف نواظر جمع ناظرة، أي رمصا أعينها، انظر إلى فصاحة هذا الرجل، رمصا نواظرها ذن العرانين. ذن العرانين جمع ذناء أو أذن، وهو الذي يصاب بمرض فينزل من أنفه الماء أيضا، ماء ليس ماء الصحة، يكون كذا يسيل من أنفه كذا مائع، هذا هو يقال له ذنينة، ذنينة الأنف أو ذنينة الأنف أو ذنينة ذنينة الناقة فهي ذناء. والجمع ذن كرمص، ذن العرانين أي أنوفها يسيل منها الماء وأعينها كذلك. ها ماذا بقي؟ مرض في مرض، والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا ويقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم. قال رحمه الله: وشذ في آل نحوه فك بنقل فقبل. أيوه بنقل فقبل، تقدم هذا. نعم. قال رحمه الله: وحي يفكك والدغم دون حذر، وحي يفكك والدغم دون حذر، هذه مسألة أخرى. وحي يفكك أي أفكك، الإدغام في حي ها والدغم أي إتبلغ الإدغام في حي ونحوه من كل فعل عينه ولامه ياءان متحركان أو متحركتان، عينه ولامه ياءان متحركان، سواء كان على وزن فعل أو فاعل، فهنا عايا وحي هذان على وزن فاعل. تقول حي فلان أي عاش في الحياة، وعي من العي وهو العجز عن الشيء، رأيت يقال عيت، كما قال عبيد بن الأسرى عبيد بن الأسرى الأبرص من شعراء الجاهلية: عيت عليهم أمورهم كما عيت بيضتها، كما عيت ببيضتها النعامة، كما عيت ببيضتها النعامة، وأصله عي. إذن فكل فعل كان هكذا يجوز فيه الوجهان دون حذر، أي الفك والإدغام يجوز، فتقول حي وحي وعي وعي دون حذر في واحد منهما لورود ذلك الفك والإدغام في كلام العرب، حي وحي وعي وعي. نعم دون حذر. إيش بعده؟ كذاك نحو تتجلى واستتر. كذاك نحو تتجلى واستتر، هذه مسألة أخرى. يقول كذاك يجوز الفك والإدغام

الشكري. نعم.